بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 36 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 95 98 و99 من سورة النحل، وذلك حسب المنهج المتبع الموضوع لهذا المستوى الخامس من مستويات كلية الشريعة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اختلف في سبب نزول هذه الآية، وسبقا ذكرت فيما مضى أن كتب التفسير تعنى بذكر أسباب النزول على وجه العموم، وهناك كتب يعني أفردت بالتصنيف لهذا الفن، ألا وهو أسباب النزول، وهو علم شريف من علوم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعرفة بالسبب معين على فهم المسبب. وفوائد معرفة أسباب النزول كثيرة. الحقيقة أن الكتب في أسباب النزول كثيرة، والمشهور منها كتابان: الكتاب الأول أسباب النزول للإمام الواحدي، وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد متداول بتحقيق السيد أحمد صقر. الكتاب الثاني لباب النقول في أسباب النزول للإمام الحافظ السيوطي، هذا أيضا كتاب متداول وموزع يعني في الأسواق، وإن كنت لا أعرف له تحقيقا الآن، لكن يعني أصوله معروفة ولله الحمد. هذان كتابان مشهوران في الأسواق. هناك أيضا كتاب لكنه لم يكتمل، لأن نسخه الخطية لم توجد يعني مكتملة، وهو كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. على كل حال، هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال أحدهما أو يقال لأحدهما عيدان بن أشوع وهو صاحب الأرض، والآخر امرؤ القيس، وليس هو الشاعر الجاهل المعروف، هذاك قد هلك ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر وهو امرؤ القيس وهو المدعى عليه. فهم امرؤ القيس أن يحلف، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. نعم، يعني أن يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد يستعجل في الحلف، وبلا شك أن الحلف على شيء كذب، هذه هي اليمين الغموس نسأل الله العافية، التي تغمس صاحبها في نار جهنم، التي تغمس صاحبها في نار جهنم. المفسرون ذكروا أن هذا الرجل قد يعني روي أن اسمه ربيعة ابن عبدان، وقيل عيدان. على كل حال، يعني الخلاف في هذه الأسماء لا يهم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن اليمين، ولما رأى هذا الرجل هم أن يحلف، قد يكون صادقا أو قد يكون بخلاف ذلك الله أعلم، لكن في هذه المسألة أن الإنسان ينتبه لقضية اليمين فلا يستعجل، ولا أيضا يعني يأتي باليمين حتى ولو كان صادقا إلا إذا طلبت منه، لكن أن الإنسان يجعل الله جل وعلا عرضة على لسانه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا يجوز للمسلم عموما ولطلاب العلم على وجه الخصوص. ونحن معذرة يا إخوان ويا أخوات نخص بالخطاب في بعض الأحيان، ونؤكد عليه طلابنا وطالباتنا، لأنهم الأسوة والقدوة في المجتمع، وهم أيضا يتحملون العلم الشرعي، فلا يجوز الحقيقة، ولا ينبغي أن الإنسان يكثر دائما من الحلف. بعض الناس دائما والله يا فلان تذهب، والله تدخل، والله كذا، وصحيح قد يكون له يمين لأنه ما عقد يعني ما عقده في قلبه، ولكن على كل حال لا ينبغي التساهل والتهاون في مثل هذا الأمر. على كل حال الله جل وعلا يقول هنا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قال المفسرون معنى ولا تشتروا بعهد الله أي لا تنقضوا عهودكم، معنى ولا تشتروا بعهد الله أي لا تنقضوا عهودكم. ينقض الإنسان عهده، عهد أبرمه مع شخص أو جماعة مع جماعة أو قوم مع قوم، لا يجوز نقض العهود بل لابد من الوفاء بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خصال المنافق وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. قوله تبارك وتعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي أنكم تطلبون بنقضها عرضا يسيرا من الدنيا، أي أنكم تطلبون بنقضها عرضا يسيرا من الدنيا. ما في شك أن هذا الذي نقض عهده سواء نقضه مباشرة أو حلف يمينا هو فيها كاذب أو دلس على الناس أو خانهم أو يعني ونحو ذلك من المعاني، هذا تطلب عرض من الدنيا، إما مال أغري به أو قطعة أرض يريد أن يتملكها أو حب النصرة والنشوة على الناس ولو على باطل، وهذا بلا شك أنه كله باطل ولا يجوز. والله جل وعلا نهى عن هذا كله، قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال أن هذا الثمن يعني هنا نكرة يشمل جميع الأثمان كما قلت، يعني سواء مال أو أرض أو أي شيء من عرض الدنيا كل هذا لا. ثم أيضا الله جل وعلا وصف بأنه قليل، وقليل ولو كان كثيرا ولو عظمت الدنيا في نفسك ومن أجلها نقضت هذا العهد فإنما تتملكه قليل وليس بشيء، وفي مقابل أنك وقعت في جرم خطير حين نقضت هذا العهد. ويعظم الأمر ويشتد إذا كان معه يمين أنت فيها كاذب فتحلف على كذب ونقضت العهد وهذا لا يجوز، فهذه بلا شك ظلمات بعضها فوق بعض. قوله تبارك وتعالى إنما عند الله هو خير لكم، إنما هذه أداة حصر، هذه معروفة في لغة العرب تسمى أداة حصر، والبلاغيون عندما يتكلمون عن طرق القصر، هناك طرق قصر يذكرون منها إنما، فإنما هذه تسمى يا أخوان ويا أخوات تسمى أداة قصر. إنما عند الله يعني ما عند الله هو المحصور عند الله الموجود عند الله عز وجل خير لكم، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم، ما الذي عند الله عز وجل؟ هو الثواب، وهو الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ماذا تساوي هالدنيا هذه بالنسبة إلى الجنة؟ والله لا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يا إلهي يعني هذه الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلماذا يتجرأ أحدنا فينقض العهد ويحلف كاذبا ويقع في مصائب وفجور كل واحدة أعظم من الأخرى؟ إذن لا شك الحقيقة أن هذا أمر خطير، وينبغي الإنسان أن تكون نظرته بعيدة إلى ما عند الله والدار الآخر. إنما عند الله هو خير لكم، يعني ما عند الله من الثواب والأجر والجنة، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم من ماذا؟ يعني من هذا العاجل، من هذا الجزاء العاجل. نعم صحيح أنت الآن قد تتعجل شيئا، قد تتحصل مالا، تحصل يعني أرضا، تحصل سيارة، تحصل أي شيء، لكنه متاع عاجل سيزول، وأنت إما تزول عنها أو يزول عنك، وعلاوة على أنه حرام وأن إثمه عليك. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم يعني إن كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون لما فعلتم كذا، فجواب الشرط محذوف، يعني إن أداة شرط وكنتم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف، يعني لو كنتم تعلمون أو إن كنتم تعلمون ما تفعلون كذا وكذا، ولا ما وقعتم في الحرام، ولا ما اشتريتم بعهد الله ثمنا قليلا ونحو ذلك. فإذا هذا هو ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى الآيتين 98 و99. يقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية فيها تعليم وفيها إرشاد لأدب من آداب التلاوة، ألا وهو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ومن الذين يكتبون في آداب القرآن كالإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملت في آداب القرآن أو في آداب حملة القرآن، وأيضا قبله الإمام الآجري محمد بن الحسين الآجري له كتاب أخلاق حملة القرآن، وغيرهم ممن كتب في هذا، يعني أول ما يذكرون الحقيقة أو في أوائل ما يذكرون من آداب أهل القرآن وحملة القرآن أن يستعيذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، استدلالا بهذه الآية وأيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. هذه الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أشكلت الحقيقة على بعض المفسرين أو على بعض من كتبوا في حروف المعاني، فقالوا كيف قدمت القراءة على الاستعاذة، يعني الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب هل معنى هذا أنني إذا قرأت كذا آية أستعيذ بالله؟ هذا غير صحيح. الصحيح أن الاستعاذة تبدأ أولا ثم تبسمل ثم تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إلى آخر الآيات. لكن ما هو منطق أنك تقرأ ثم بعدين تستعيذ وواحد يأخذ بظاهر الآية؟ هذا بلا شك هذا فهم غير صحيح، هذا فهم غير صحيح. طيب كيف طيب نفسر الآية؟ الله جل وعلا هنا يقول فإذا قرأت القرآن، يعني معناه بدأت القراءة، فاستعذ بالله. كيف يعني نفسر الآية التفسير الصحيح؟ ذكروا في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود إذا أردت القراءة، المقصود إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وهذا الحقيقة هو أظهر هذه الوجوه وهو أصحها وهو المشهور عند المفسرين والمعربين ومن كتبوا في حروف المعاني، أنك إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وكان هذا في أول الأمر قبل أن ينسق. طيب إذا ناجيتم، لا المقصود إذا أردتم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم، إحنا إذا ناجاه انتهى الموضوع. ومثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل معنى الإنسان إذا قام صلى يغسل وجهه؟ لا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هنا فيه محذوف تقديره إذا أردتم، يعني إذا فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. التوجيه الثاني، قالوا إن فيه تقديم وتأخير في الكلام، هناك تقديم وتأخير، والتقدير فإذا استعذت بالله فاقرأ أو إذا استعذت بالله فاقرأ، هذا توجيه يرى أن في الجملتين بينهما تقديم وتأخير، ومعنى هذا أن والتقدير سيكون إذا استعذت بالله فاقرأ، ولكن هذا التوجيه الحقيقة فيه شيء من البعد، أقول هذا التوجيه فيه شيء من البعد. التوجيه الثالث وهو أبعدها وهو ما ذكرته آنفا أنه على ظاهره وأن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا قول الحقيقة غير صحيح، هذا القول غير صحيح أنك تقرأ ثم تستعيذ، هذا كلام غير صحيح، هذا التوجيه الثالث توجيه غير صحيح. إذن هذه ثلاثة توجيهات أو ثلاث توجيهات في قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وسبب التوجيهات أنه على ظاهر الآية أن القراءة هي الأولى ثم الاستعاذة، وهذا يعني مخالف لما هو معروف واستفاضت فيه السنة وعمل الصحابة ومن بعدهم أن الاستعاذة قبل القراءة. فنحن نقول فيها ثلاث توجيهات، إما أن يقال أن هناك محذوف تقديره فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله، أن هذا هو المعنى وله نظائر كثيرة، وإما أن يقال أن في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير إذا استعذت بالله فاقرأ، التوجيه الثالث أن الآية على ظاهرها، وهذا الحقيقة قول غير صحيح. العلماء يذكرون هنا أن الاستعاذة سنة مؤكدة لا ينبغي التساهل بها، هي صحيح الاستعاذة ليست آية من القرآن، الخلاف في البسملة نعم، لكن الاستعاذة هي ليست آية من القرآن، ولذلك لم تكتب بين دفتي المصحف، لكن هي سنة مؤكدة ينبغي للمسلم والمسلمة أن لا يترك الاستعاذة. صفة الاستعاذة جاء فيها روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الآثار في آثار كثيرة عن السلف، وهم يقولون إن أكمل هذه الصيغ أكمل هذه الصيغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا هو معنى، هذا هو أكملها. وأيضا جاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه إلى آخره، ويعني أوسطها وهو المشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس فقط، هذا هو يعني الأكثر وهو المتعارف عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أيها الإخوة والأخوات هذه صفة الاستعاذة. ينبغي هنا التنبيه أن نقول أن الاستعاذة عبادة لله عز وجل، وهي تعني اللجوء والخضوع لله سبحانه وتعالى، فبلا شك أن الشيطان له مكائد وله يعني حبائل، ويحاول أن إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن جاءه الشيطان وثبطه عن القراءة وكسله عنها، ثم إذا قرأ قد يأتي الشيطان ويشغله عن التفكر والتأمل في معاني القرآن الكريم. فنحن مأمورون أن نستعيذ بالله، نلتجئ إلى الله، والاستعادة عبادة، نحن نستعيذ بالله نلتجئ إلى الله ونعتصم بالله من شر هذا الشيطان ومن كيده ووساوسه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة الشيطان اختلف اشتقاق هذه الكلمة على قولين، قيل إنه مشتق من مادة شطنا بمعنى بعدا، فهو مبعد مطرود من رحمة الله عز وجل، قيل مشتق من مادة شطنا، وهذا القول اختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه مشتق من مادة شاطا، شاطا يعني شين ألف طاء، شاطا بمعنى احترق، شاطا بمعنى احترق، وهذا أيضا توجيه وإن لم يكن مثل الأول لكنه يعني هو صحيح الحقيقة، لأنه إذا نظرنا إلى أصل خلقته فإنه مخلوق من نار، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وإذا نظرنا إلى الطريق ويدعو إلى أي شيء، يدعو إلى النار، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى آخر الآيات، يعني فيها أنه يدعوهم إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذا نظرنا إلى مآله فإن مآله إلى النار وهي الاحتراق، قال الله تبارك وتعالى قال أملأن جهنم منك، إذا مآله إلى النار ومن تبعك منهم أجمعين. فعلى كل حال يعني سواء قلنا أنه مشتق من مادة شطنا بمعنى بعد فهذا صحيح وهذا هو القول المشهور، أو قلنا بمعنى شاطا من مادة شاطا بمعنى احترق فهي أيضا صحيحة، لأن أصله من نار ويدعو إلى النار ومآله إلى النار. مع الرجيم فعيل بمعنى مفعول، الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مبعد مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مطرود مبعد من رحمة الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله جل وعلا بيّن هنا أن الشيطان وإن كان يجلب بخيله ورجله وإن كان، لكنه والله الحمد ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قوله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان، اختلف في المراد بالسلطان هنا على قولين، القول الأول أنه التسلط، القول الأول أنه بمعنى التسلط، وفي توجيه ثلاثة أقوال، أي ليس له عليهم سلطان بأي حال، لأن الله جل وعلا صرف سلطانه عنهم بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني أن الله جل وعلا صرف عنهم تسلطه عليهم، وهذا قول الحقيقة في كلام. القول الثاني أي ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه، وهذا هو القول الواضح في معنى التسلط، يعني أنه نعم هو هناك تسلط، ولكن الله جل وعلا صرف عنهم هذا التسلط لاستعاذتهم بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. القول الثالث أي ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، ليس له قدرة في ذلك، هذا إذا قلنا أنه بمعنى التسلط. القول الثاني أنه ليس له عليهم حجة، أن السلطان هنا بمعنى الحجة، يعني القول الأول قلنا أنه بمعنى التسلط وفي ثلاث توجيهات، والقول الثاني أنه بمعنى الحجة، والمعنى ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، ما في شك وليس له حجة، بل والله ما معه إلا التزيين والتضعيف عن طاعة الله عز وجل والتكاسل. ويعني الشيطان يعني يحرص على ابن آدم كما قال بعض أهل العلم من جهتين، إما أن يأتيه من باب الطاعة فيكسله ويضعفه وقد يجعله يوسوس فيها، أو مثلا يجعله يرائي بعمل الصالح، هذا من جهة، أو كما قال بعضهم فإن عجز جاءه من باب المعصية فزين له الشهوة ومناه العفو والمغفرة، ويعني ذكر أن العقوبة بعيدة وغير ذلك من هذا الكلام. فإذا مرة أخرى أقول أن هذا معنى إنه ليس له سلطان بمعنى الحجة، يعني ليس له حجة، والله ما مع حجة في دعوته بني آدم ممن اغتر بالسير في ركابه، ليس له عليهم حجة إلا أنهم يعني تهاونوا وتساهلوا. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله جل وعلا ذكر أن الذين لا يتسلط عليهم الشيطان من حققوا أمرين، أولا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، اثنين وعلى ربهم يتوكلون. وانظروا يا أخوان يا أخوات تقديم الجار والمجرور هنا لفات الاختصاص، هم يتوكلون على ربهم لا يتوكلون على غيره، والتوكل بمعنى التفويض والاعتماد وصدق التعلق بالله تبارك وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون، يعني كان يقال مثلا ويتوكلون على ربهم، لكن قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص، لإفادة الاختصاص. فالله جل وعلا ذكر وإن كان للشيطان يعني تسلط وتلاعب وتحايل، لكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين المتوكلين عليه. ومن أسباب الحفظ من الشيطان الرجيم أن يستعيذ العبد بالله تبارك وتعالى من شره، والله جل وعلا إذا علم صدق العبد وإخلاصه وحرصه على الخير فإنه يحفظه ويكلأه بعناية ورحمة منه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر الحديث عنه حول تفسير هذه الآيات، أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.